بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الحج من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 24 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط وجوب الحج والعمرة. أولا، الإسلام، وأما الكافر فلا يؤمر بها ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، ويلحقه الإثم حال كفره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه شروط وجوب الحج والعمرة. فيجب الحج وتجب العمرة أولا بالإسلام، أن يكون العبد مسلما، وأما الكافر فلا حج له ولا عمرة، ولكنه يأثم، يعني يزداد إثما على إثم بكفره وبتركه لفرائض وشرائع الإسلام، فإذا أسلم وجب عليه أن يحج. نعم، فورا، طبعا مع إيه؟ مع توفر شروط القدرة عنده. ثانيا، الحرية، وضده العبد الكامل الرقة والمبعر. نعم، أي أن العبد أي الرقيق لا يجب عليه الحج، ليس واجبا عليه، نعم، لأنه تحت إمرة سيده. ثالثا، التكليف، ويشمل البلوغ والعقل، فالصغير لا يجب عليه لكن يشرع ويستحب لأبويه الحج به. نعم، أي أن الصغير يستحب لأبيه أو لأبويه أن يحج به، والدليل على ذلك ما جاء في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفعت له صغيرها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم، فدل هذا على جواز ومشروعية حج الصغير. نعم. رابعا، القدرة، وتشمل القادرة في ماله وبدنه. نعم، أي القدرة على شقين: قدرة مالية وقدرة بدنية. قد يستطيع ماليا لكن هو لا يستطيع بدنيا، والعكس، والعكس بالعكس، فلا يجب عليه الحج إلا بتوفر النوعين من القدرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجوب الحج على الفورية، أي أن الحج يجب على الفور على من توفرت فيه الشروط السابقة، وذلك للأدلة التالية: أولا، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ثانيا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أن يكون على الفور، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال فتباطؤوا. نعم. نعم، هذا هو الصواب أو الراجح، هذا هو الصواب أو الراجح في هذه المسألة، أن الحج يجب على الفورية، أي ليس على التراخي، يعني من توفرت عنده شروط القدرة على الحج يجب عليه أن يحج فورا، لا يؤخر هذا، لا يجوز له التأخير إلا إذا انتفت إحدى شروط القدرة عنده من الصحة أو نقص المال وما شكل ذلك. ومن أدلة فورية الالتزام بالحج ما ذكره المصنف في الآية وكذلك الحديث، والحديث هذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا الأصل فيه الوجوب على الفورية. نعم. فلما قال له الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال بعد أن سكت وقد كررها الرجل أو السائل ثلاثا: قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. هذا يدل على فورية الالتزام بالأمر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بالإجاب أنه يجب الحج في كل عام لوجب أن يحج كل مستطيع في كل عام كوجوب صيام رمضان في كل عام، ولكن الله برحمته لعباده ولأنه سبحانه قال وخلق الإنسان ضعيفا رحم هذه الأمة ولم يكلفها ما لا تطيق، استجابة للدعاء ربنا لا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله عز وجل نعم أو أجبت، فاستجاب الرب سبحانه لدعاء عباده. نعم تفضل. ثالثا الأمر بالاستباق، الأمر بالاستباق إلى الخيرات في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وأما القائلون أنه على التراخي استدلوا بما يلي: أولا قياس الحج على الصلاة في أن للصلاة وقتا محددا يجوز أن يصلى فيما بين أوله وآخره ولا تجب بمجرد دخول وقتها على الفور، وكذا الحج فلك أن تحج في أي وقت من عمرك، وهذا مردود لأنك لا تضمن أن تعيش، أما الصلاة فوقتها قصير فلذلك وسع فيها. نعم اقرأ. ثانيا أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في طيب. السنة العاشرة. طيب انتظر هذه النقطة نرجعها بعد هذا التعليق. نقول الذين استدلوا على أن الحج على التراخي أدلتهم ضعيفة، فمنها ما ذكره الشيخ في النقطة الأولى أنهم قاسوا الحج على الصلاة، وهذا قياس مع الفارق واضح يعني نعم لا يحتاج إلى بيان، ومما يؤكد فورية الاستجابة لأمر الحج ما قد جاء من عدة طرق عن عمر رضي الله عنه، ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عدي ابن عدي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا إسناده صحيح. عدي ابن عدي ثقة، وأبوه عدي ابن عمير الكندي صحابي، وجاء من طرق أخرى عن عمر وهو أثر مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولا نعلم لعمر مخالفا من الصحابة في هذا، فكأنه إجماع من الصحابة على هذا الأمر وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. أضف إلى هذا أن قول عمر يدخل في حديث العرباض ابن سارية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، فقول عمر حج يعني حج على الراجح إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة. فقوله عليه العمدة في أن تارك الحج مع القدرة واقع في كبيرة من الكبائر، وعليه وعيد شديد لقول عمر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وأيضا جاء في إحدى الطرق عن عمر أنه قال من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسم عليه أنه مات يهوديا أو نصرانيا، وفي رواية قال رضي الله عنه نعم من قدر على أن يحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، ومن حج ها هنا فليخرج ها هنا، حجة ها هنا وخروج ها هنا، يعني الغزو نحو الشام والروم، يعني يحج ويخرج للجهاد، كلاهما واجب، كلاهما واجب، فأيضا الجهاد إن كان فرضا عينيا فإنه يتعين عليه أن يجيبه فورا، إذا عينه الإمام، إذا نادى الإمام أي الحاكم بالجهاد في سبيل الله وكان هذا من الفروض العينية نحو أن يهجم العدو على بلاد المسلمين. ودعا الإمام للنفير العام تعين على كل مستطيع أن يخرج فورا لتلبية نداء الجهاد. وكذلك الحج, وكذلك الحج يجب عليه أن يحج على الفورية بمجرد الاستطاعة, لا يتأخر. نعم, لا يجوز له أن يتأخر إلا لعذر. وأيضا من الأثار الوردة في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال, قال الأسود لرجل منهم موسر: لو مت ولم تحج لم أصلي عليك. فهذا يدل على أن هذا الأمر استقر عند التابعين أيضا, أنهم يرون وجوب الحج على الفورية. ونحو ذلك من الآثار عن التابعين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه على العمدة لابن قدامة بعض هذه الآثار ثم علق عليها قائلا: وهذا التغليظ يعم من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات. هم أكثر الناس, ومن غلب على ظنه ففي تأخيره تعرض لمثل هذا الوعيد, وهذا لا يجوز, لا يجوز أن يتأخر. وإنما لحقه هذا, أي هذا الوعيد يعني أنه يموت يهوديا أو نصرانيا, لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى لا يحجون. وإن كانوا قد يصلون, أي صلاتهم البدعية هذه التي يصلونها, وإنما يحج المسلمون خاصة. وأيضا فإنه إجماع السلف, هكذا نقل شيخ الإسلام أن هذا القول إجماع, إجماع السلف. فبهذا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في هذه المسألة, أنه يجب الحج على الفورية لما جاء من الآثار عن عمر ومن جاء بعده من التابعين, وهذا كما قال شيخ الإسلام إجماع السلف. ماشي, تفضل الصلاة. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.